يقول هل هناك فرق بين هذه الأقوال؟ أنت كافر، أنت مشرك، أنت منافق. نعم هناك فرق. الكافر غير المشرك غير المنافق، وعلى كل حال لا يجوز أن يقوله إنسان لمسلم، ومن قاله لمسلم فقد باء بها أحدهما،